أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحضارة الإسلامية سمة، وهي أنه لم تنفرد بلدة دون أخرى أو مدينة دون مدينة بالشهرة العلمية وبشيوع العلم وانتشار العلماء، بل لم يقتصر طلبة العلم في تحصيلهم العلمي على المدينة التي ولدوا فيها أو البلدة التي عاشوا فوق أرضها، فقد رحل طلبة المشرق إلى المغرب، ورحل طلبة المغرب إلى المشرق سعيا وراء الالتقاء بهذا العالم أو ذاك. وعلم الدين البرزالي الإشبيلي الأندلسي ينتمي إلى تلك الأجيال التي دأبت على الترحال والانتقال لطلب العلم والحديث، فهو من الأندلس ومن إشبيلية على وجه التحديد التي أنجبت أفذاذ العلماء والمحدثين، ولكن أسرته رحلت نحو المشرق وسكنت في بلاد الشام، حيث ولد البرزالي وأخذ العلم عن العلماء فيها والتقى بكبار أهل الحديث والتاريخ. فهذا شمس الدين الذهبي يقول البرزالي المحدث معلمنا ومفيدنا ورفيقنا ومؤرخ العصر. ثم يرحل البرزالي إلى مصر والحجاز، وبعد فترة من الزمن يغدو واحدا من علماء عصره، وقد ترجم له عدد كبير كالذهبي وابن خلكان والسبكي في طبقات الشافعية، وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وغير هؤلاء، على أنه شيخ الإسلام، الإمام، الحافظ، المحدث، المؤرخ. واسمه عالم الدين أبو محمد القاسم ابن محمد البرزالي الإشبيلي الأصل، الشافعي المذهب، توفي سنة 39 و700 الهجرة النبوية. قال ابن كثير: كان له خلق حسن وخط حسن، وهو مشكور عند القضاة، ومشايخه أهل العلم، أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ترك البرزالي مجموعة من المؤلفات، فللبرزالي كتاب في التاريخ جعله صلة لتاريخ أبي شامة، بلغ به إلى سنة 38 و700 هجرية، ورتب أسماء من سمع منهم ومن أجازوه في رحلاته، وهو في نحو 3000، وجمع تراجمهم في كتابين مطول ومختصر. وله كتاب الوفيات على غرار كتب الوفيات التي صنفها ابن خلكان والصفدي وغيرهما. وله كتاب تناول فيه ثلاثيات من مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب في العوالي المسندة. يؤكد الذهبي عدد مشيخته، فيذكر أن مشيخته بالإجازة والسماع فوق 3000. ثم يشير إلى انتشار كتبه فيقول: وكتبه وأجزاؤه الصحيحة في عدة أماكن، وهي مبذولة للطلبة، وقراءته المليحة الفصيحة الصحيحة مبذولة لمن قصده، وتواضعه ويسره مبذول لكل غني وفقير. ثم يشير الذهبي إلى مكانته في ميدان الحديث وسعيه إلى نشره وتبليغه بشكل محبب، فيقول: وهو، أي علم الدين البرزالي، هو الذي حبب إلي طلب الحديث، قال لي: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله فيه، وسمعت وتخرجت به في أشياء. ومن الكتب الهامة التي نقلت إلينا بتخريج البرزالي كتاب مشيخة قاضي القضاة لبدر الدين ابن جماعة المتوفى سنة 33 و700 هجرية. وقد اعتنى بدراسة هذا الكتاب وبتحقيقه كذلك الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر من جامعة أم القرى، ونشر الكتاب عام 48,000 الهجرة بثلاث مجلدات. وقد أشار المحقق إلى أهمية مشيخة العلماء والمحدثين بخاصة، لأنها تتصل بموضوع أحوال الرجال ومعرفتهم ومروياتهم وسماعاتهم ورحلاتهم وتواريخهم وولاداتهم ووفياتهم، وكل هذا من الفنون التي اهتم بها العلماء والمحدثون كثيرا، وجعلوها من ضرورات العلوم الحديثية. يؤكد هذا السخاوي في كتابه فتح المغيث، فيقول عن علم الرجال: هو فن عظيم الوقع من الدين، قديم النفع للمسلمين، لا يستغنى عنه، لأن القصد منه هو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم، لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة، والمبصر من العمى والجهالة. والنقلة لذلك هم الوسائط بيننا وبينه، والروابط في تحقيق ما أوجبه وسنه، فكان التعريف بهم من الواجبات، والعناية بتراجمهم من المهمات، ولذا قام به أهل الحديث في القديم والحديث. وكتاب مشيخة قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة هو واحد من هذه المصنفات التي ألفها علماء هذه الأمة، يبين لنا أحوال الرجال ونشأتهم ومروياتهم، وتعرفنا كذلك المشيخة بسلوكهم وأخلاقهم، لأن المشايخ كما قيل أشجار الوقار ومنابع الأخبار. ثم إن هذه المشيخات وثائق تاريخية تطلعنا على تاريخ الشعوب والأمم، وتعرفنا وتقربنا من أحوالهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية وغير ذلك. بل إن البرزالية في تخريجه لمشيخة بدر الدين ابن جماعة يعرفنا بأهم موارد ابن جماعة في مشيخته، وهي كتب الحديث المشهورة، حيث كان حريصا على رواية هذه الكتب بسنده، وتخريج المرويات من الأحاديث والحكم عليها وفق الصناعة الحديثية ومنهج المحدثين في بيان مروياتهم. فابن جماعة من أهل الحديث ومن المشاركين في علومه وفنونه ومصطلحاته. ويفتتح البرزالي هذه المشيخة بمقدمة قال فيها: لما كان علم الحديث أجل علم وصناعته أشرف صناعة، وكان مما اختص الله به هذه الأمة، فقد حبب إليهم نقله وروايته وسماعه وحفظه، وقد حفظ الله تعالى هذا العلم بالأئمة الأعلام على تطاول الأعوام من الإضاعة، وكان أجل من بقي منهم شيخنا العلامة قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، الذي جمع بين المنقول والمعقول، وتفرد في عصرنا باقتفاء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تشغله اتساع الرواية عن تحقيق الدراية. وهكذا خرج البرزالي مشيخة ابن جماعة، وقد بلغ عدد شيوخه فيها 74 شيخا، وهؤلاء الشيوخ هم من أعيان القرن السابع الهجري، وقد رتبهم على حروف المعجم. فمثلا في حرف العين يقول: علي بن وهب ابن مطيع ابن أبي الطاعة المنفلوطي المالكي أبو الحسن ابن أبي العطايا، كان رجلا مباركا حسن الخلق سليم الصدر مكرما للطلبة والفقهاء الواردين عليه، وينزلهم بمدرسته ويحمل إليهم ما يحتاجون إليه بنفسه، وكان يأتي إلى القاهرة ثم يرجع إلى موطنه. لازم في صغره الإمام الحافظ الفقيه أبا الحسن علي ابن المفضل المقدسي، وتفقه عليه وسمع منه الحديث، وجمع فنونا من العلم، وكان على سمت السلف الصالح. مولده في سنة 81 و500 هجرية بمنفلوط، وتوفي في سنة 67 و600 بقوس. ويذكر الأحاديث النبوية التي رواها ابن جماعة من طريقه وبسنده. من هذه الأحاديث ما رواه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية الله عز وجل فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة فلا يمين له. أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم ينتقل لبيان الكتب التي رواها من هذا المحدث أو من هذا العالم أو ذاك. وفق هذا المنهج يسير البرزالي في تخريجه لمشيخة بدر الدين بن جماعة، وإن هذه المشيخة تعطينا معلومات قيمة عن أعلام وأعيان القرن السابع الهجري، وعن حركة الكتب والمصنفات، وعن انتشار الأحاديث والمرويات. وقد تمكن علم الدين البرزالي الإشبيلي بنقلها وتخريجها بشكل علمي نطمئن إليه، لأنه محدث ومؤرخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.